في الصباح ذهب أحمد إلى الحديقة، كان الجو جميلا هناك. لعب أحمد بفرح، هو يحب هذا المكان كثيرا. هذا بيت جديد وكبير، له حديقة صغيرة خلفه. هل هو بيتهم الجديد؟ مياه الحديقة نظيفة وباردة،